الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه انصاره وجنده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وعيده وعجيه. وبعد، بنية المثل الأخير الذي هو تشبيه تمثيلي مركب بمركب صالح للتفريق، هنا من جملة جمل بنيته الضمائم التي جاءت مع التمثيل مكملة، منها جملة الاعتراض، جملة الاعتراض. دائما هنا أنا أنتقي لكم من أرصدة الإعراب ما يتناسب مع ما أنتحيه وأنتخبه، ليس هذا مثلا الوجوه فقط مقرر في الإعراب، قد تكون الآية لها وجوه متكترة، ولكن أحيانا اكتفي بالمصدر به دائما في التحرير أو الذي انتحال بدالي مناسبا للمعاني القريبة إن شاء الله. جملة الاعتراض، والله محيط بالكافرين، والشرطية الاعتراضية الأخرى وهي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، هذه قلت نكتة النكتة فيها، لأنه من حين يجيء كلام معترض، الكلام معترض أو الجمل الاعتراضية لتجيء بين متصلين بحيث لو أسقطها انتظم الكلام أيضا، ولكن لا غنى عنها للنكتة التي عرضت فيها أو عرضت له من أجلها كانت. هنا دفع إيهام أنهم بهذه المحاولة يفلتون من سلطان الله وإحاطته حيدة، وثاني اللي شدنا لمراد المثل المقصود من التمثيل هو وتجليتهم بنعت الكفر الذي كان سببا في كل ذلك، لأن المنافق كافر بامتياز كما يقول، وكافر في الأعماق، كافر في الأعماق على مستوى العقيدة، ومفسد باتفاق، ولكنه يمثل يدعي خلاف ذلك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يقول تعالى لا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، جملة اعتراضية التي كالأخرى، لدفع إيهام أنهم قد يضعون الصورة تكملها بخيال المتدبر، يكاد البرق يخطف أبصارهم، فربما وضعوا أيديهم على أبصارهم خشية أن تخطف. لماذا؟ لأنهم بين تردد أن يبقوا على عيونهم مفتوحة من كي يتحركوا، وبين أن يتقوا الخطف، تردد تحير، هذا هو اسم القرآن. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، العمى هو فرط التحير، تبدو جليته في هذا المثل المائي غاية. يقول الله تعالى أنتم تتحوطون خوفا على أسماعكم من أن تخرق، وعلى أبصاركم من أن تبرق وتعمى، لو شاء الله لذهب بسمعكم وأبصاركم. معنى هذا لو هي امتناعية، معنى شيء لم يتحقق، ولكن بين تحققها شيء يسير وهو إرادة الله، إذن ألا تخافون؟ معنى بين أن يذهب الله بأبصاركم وأسماعكم كلا، حقيقة النجم هذه الأسماع الظاهرة والأبصار الظاهرة يلحقها بالأبصار والأسماع الباطنة فيجعل الكل هذا إذن، يعني إن شاء الله لأهلككم في الحال، ولكن سبقت حكمته، مشيئته قصدت بهذا اللون من الأوهال الإمهال لسببين، الإمهال لمزيد إقامة من الحجة عليكم، والإمهال رفقا بكم لعلكم ترجعون، لعلهم يرجعون. نعم، رحمة الله وإقامة العذر، إعذار الناس بغاية، تمام رحمة الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن ثم أنزل الكتاب وبعث الرسل. يقول تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، الإمهالات هنا متكررة لحكمة الله، يقول تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلوني. نطلب الله يقول ايه؟ أقم الساعة، اقلب الأرض على هؤلاء، اللهم لا تذر منهم أحدا. هذه داعية لا محل لها إلا إذا علمت أن هؤلاء لا يؤمنون. الله تبارك وتعالى لقنا نوحا الدعاء الأخير وهو ربي لا تذر على الأرض، لا يحل لنا أن أقول أنا هذا غلط. لكن متى حتى قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، انتهى. 80 بعد 1000 سنة وإلا 50 عاما من النصح والوعظ ليلا ونهارا فلم يزدوا دعايا إلا فرارا. ساعتها حلل لقنه الله، الأنبياء معصومون من أن يخطئوا في هذه المقامات. إن يعود بك نسألك ما ليس لي به علم، ويسألون عن علم ويطلبون هذه الدعوة عن علم بدليل التعليل إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد، ما داموا لا يؤمنون وقد أعلمتني بعدم إيمانه فكيف ستكون تربيتهم وخريجهم ومنهم تحت إمرتهم؟ إذن إلا فاجرا قفا، إذن لا أمل فيهم ولا أمل فيما سيكون منهم. وإذلك جاء في الحديث أن تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله على الرفع، أي من يعرف الله وينطق باسم الجلالة، أو من يقول الله الله أي من ينذر الناس ويعظهم. فعل إذا انتهى واتفق الناس على الباصيل ولا أحد ينكر، الكل منخرط بالفعل أو بالسكوت مع الرضا. الساكت إذا كان لا عن رضا قد يكون له عذره كما جاء ورد في حديث كثيرة، لكن من راضي وتابع الحديث هذا المدان. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو شاء لذهب، لو شاء أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بذلك. يعني فعله شاء مضطرد الحذف إلا فيما يستهجن، وهذا في القرآن ويراد كشفه، هذا يذكر متعلق وين ينفعلها. لو شئنا لآتينا كل نفس هدى، لو شئنا إتيانا لآتينا، ولكن لم نؤتيها لأننا لم نجبر الناس، جرت حكمتنا ألا جبر، ألا نجبر الناس على الهجاية، حكمة الله ونترك لهم الاختيار. جئنا لآتينا أي بالقهر كل نفس هداها، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكن من الجاهلين بحكمة الله في أقضيته وأجزيته وأحكامه وشريعه وإنزالاته وبعثه الرسل. يكاد البرق يخطف أبصارهم، جملة حال من البرق، البرق بلغ من حاله جملة حالية، لأن البرق معرفة والجملة بعد المعارف أحوال، ففي محل نصب حال، لها محل، هذه من الجمل التي لها محل، جملة المعترضة على محل لها، جملة الابتداء فقط لنا التي مثل بها، والمعطوف على ما لا محل له، أو كصيب معطوف على جملة مثلهم فهي لا محل لها. لو شئنا أن نقرأ الجمل التي لا محل لها في صدر سورة البقرة 70 مع 7 لا وجدتموها مستوفية، لأن هذه مطالع القرآن مستوفية في كل شيء، مستوفية للبيان في كل شيء، يقول أنا في رسمه ونظمه وحكمه وإعجازه. هذه الصدر، هذا الصدر، هذه الجباجة الكتاب الكريم، فيها كل معالم وكل شيء في الكتاب ومنهج. يكاد البرق يخطف أبصاره، خطف يخطف اللغة الفصحى، وخطف يخطف لغة، ولكن لم يقرأ بها في المتواتر، قرأ بها في الشاذ وهي صحيحة أيضا. ويخطف ويخطف وييخطف كلها لغة صحيحة حتى بكسر ياء المتكلم، وبها قرأ في الأربعي الشواذ قراءة الأعمش بكسر حروف المضارعة الثلاثة، وفي لها خلاف، ولكن مجيئها في قراءة شد يدل على أنها أيضا لغة. إخالو، يعني عندنا الله نقول أخالو، لا قالوا أخال، إخالو، إخالك تفعل، يعني أخالك، تكسر همزة المضارعة في إخال عند الكل. وفي لغات خاصة من قبائل العرب وعليها القراءة الشدة في إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تكون في كل مضارع، في المضارع فيه الافتعال أو الاستفعال كما يقول. يكاد البرق يخطف الخطف الأخذ بشدة، أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. وإذا أضاد جملة استئناف بياني فيها تكون في جواب عن سؤال المقدر، ماذا يصنعون مع البرق عند خفوقه وعند خفيه أو خفيته، أي عندما يظهر وعندما يضمر، عندما يتجلى وعندما يتولى. في حالة شيء خفوق البرق وخفوته كيف يفعله؟ فيجيء الجواب كلما أضاء لهم مشوا فيه، وكلما تفيد التكرار. شرط ظرف متضمن للشرط يفيد التكرار بالوضع خلافا لبعضهم، ويعرب ذلك ظرف بإضافته لما الظرفية، لأن ما وصف إليها وصف بها أعطي حكمها. فذلك ما مصدرية زمانية ظرفية، أي كل زمان أضاء لهم في شوفي. وهكذا تكتب موصولة إملاء وإن كانت مركبة من كلمتين، وتفيد هذا المعنى بمجموعها الذي هو معنى الشرطية. كلما يتكرر ذلك بتكرر الجواب، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وكل أن الظرفية منصوبة بمشوا، مشوا فيه كلما، فيقال معمول لجوابه وعامل في شرطه، كلما كما هو الشأن في الشروط في أدوات الشرط. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليه قاموا. دأب المنافقين هذا فيه صفة أو تمثيل لدابهم وشأنهم. في فرط العمي والتحير هكذا هم، لا يهمهم من الغيج نازل من السماء كناية عن وحي الله، لا يهمهم من الغيج ما يحصل به من الفوائد في الإنماء والإحياء والإنشاء والإبقاء، لا يهمهم من أن هذا الغيج المحيي القلوب التي تستنبت به الأحوال الفائقة والأعمال الصالحة الرافقة، هذه لا يهمهم من ذلك العجز، وإنما شأنهم أنهم يتعاملون مع التقلبات الجوية المصاحبة لهذا الغيج. رعوده، تكاليفه، زواجره، فيها التكاليف وفيها الزواجر والوعود، كلها يصلح أن يسمى رعدا توصل. هي هكذا القرآن يصور من داخل النفس المنافقة كيف تحس إزاء وعيد القرآن وتكاليفه الشاقة ومغارمه في مقامات الابتلاء والتضحية، هكذا يحسنا. ولذلك قال بعض أهل العلم بالأسرار أن الموت المذكور في قوله حذر الموت خوفا من أن يؤمنوا، يعني أن يتأثروا بوعيد القرآن، لأن الإيمان عندهم كالموت، الإيمان حياة عند المؤمنين، ومن كان ميتا فحيناه، كافرا فهديناه، لذلك حياة. هم هكذا يرونها، يبغضون الإيمان لهذا الحد. مواقفهم من زواج القرآن ومن تكاليف القرآن الابتلائية، كل هذا يمكن يندرج. وهذه الأمثلة أو الأمثال على وجازتها متحملة لمعاني لا يمكن أن يقول أحد أو يدعي أنه انتهى إلى غايتها، ولم يقل أحد. أشياء نقرب بها صورة لهذه الأحوال بحسب الإمكان. والبروق إشارة إلى البشائر وإلى ما ينزل من القرآن من وعد أو ما يتحقق من الغنائم للمسلمين وفتوح أنواع الفتح والتمكين وأنواع المسار. فهذه الأشياء يريدون أن يأخذوها وينتهزوا فرصتها ولو كانت برقا خاطفا، هم يريدون أن يتحركوا مشوا فيه. معناه بدا لهم أنهم ينبغي أن يتحركوا على هذا الأساس، فأظهروا الموافقة وأنسوا وتظاهروا بأنهم على كمال من إيمان، وشاركوا المسلمين وخلطوهم في كل بسبب هذه الأوان على قلتها. وهذا تصوير له لقوله تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون لا يعقلون. والعقل هنا عقل المآلات ما تؤول إلى الأشياء، لأن العقل الذي يعقل صاحبه عن أن ينخجع أو ينبهر لأول بادرة الأشياء الظاهرة. العقل هو الذي يمسك بصاحبه إلى أرج التأني والاستبار، بينما الهوى مستعجل. وإذا أظلم عليهم البرق، هذا الصحيح، أنا إذا أظلم عليهم أي أنزل الظلام، سيّر ذلك الممشى الذي كان مرئيا سيّره مظلما، لم يزل تسير. أظلم عليهم البرق الممشى بمعنى سلب عنه الإنارة إضاءته، قاموا، وهذا إنما ليس قاموا ونزلت قعدوا، وإنما لهم كانوا سائرين، أنا ثبتوا متحيرين مترددين أو متربسين لعوزة البرق. وهذا هو الذي الله أعلم الذي جعل كلما مع الإضاءة وإذا مع الإظلام، كلما المفيد للتكرر، أنا نشأنهم تربص الإضاءة، كلما أضاء لهم وإذا أظلم عليهم قوم، فكونوا إذا مع الإظلام وكلما مع الإبراق، ترى إلى أنهم في تمام الانتهازية لخفوق البرق وظهوره. تصوروا لهذه الشخصية البالغة اللؤم، بالغة التلون، بالغة العمى والتحير، ما دخل القرآن من أوصافها، خداع وخلفية الخداع، المرض المتزايد، حقدا على الإسلام والمسلمين، وكمدا وعنقا على أن يكون للمسلمين ذلكم الحال من التمكين. صوروا لهذا استبشاع غاية، استفضاع في النهاية، حتى يكون المؤمن على تمام التوقي لمثل هذه الأحوال. اللهم أعذنا من النفاق ظاهرا وباطنا، وجعلنا يا مولانا مع الحق على تمام وفاق، لك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فمع مقطع النداء يا نجي نكمل لكم شوية، سيطول بنا لأن التدير بقوله تعالى الله على كل شيء قدير فيه مباحث كثيرة وستتكرر إن شاء الله. الشيء المراد بذلك خدم الله على كل شيء قدير، التدير لما لأنه يتناسب مع ما ذكر من صور الوعيد، الله محيط بالكافرين وهذا يقصد قدرة، ولو شاء الله لجهب وهذا يقصد قدرة، والذي سيفعل هاجين وهو المحيط الذي سيذهب إذا شاء بهؤلاء كلا وسينزل بهم عقابه إذا شاء هو الذي يملك القدرة كلها. إن الله على كل شيء يريده ويشاءه قدير. وكلمة شيء كما يقول أهل العلم محرزة، لفظ شيء محرز، معنى محرز أنه مفيد للاحتراز، معنى الاحتراز الاحتراز من غير الممكن، لأن الشيء هنا يراد منه الممكن الذي يتعلق بإرادة الله، أما الواجب كذا الله الذي لا يتصور عدمه، والمستحيل كوجود المثل لله هذا لا يتصور ظهوره، فواجب لا يقبل في أي حال، وما أفن ثبوت عقلا المحال، هذا لا يتعلق بالثبوت ولا يتصور فيه، وهذا يتعلق بالنفي. إذن فمتعلق القدرة هو الشيء بمعنى المشيء، شيء فعل بمعنى المشيء، والمشيء هو المراد الذي تتعلق به لا يتعلق إلا بالممكن، واضح الشيء. فلا نحتاج إلى استثناء هنا بدلالة العقل كما يقول بعض، ويستثنى من الكلية مد العقل عليه من عدم تعلق القدرة بالمستحيل فيكون أو بالواجب فلا يكون، أي ضد على طبيعة كل من هذين المنطقية، هذا لا يكون أبدا. فيقال شيء يطلق في القرآن ويراد به شاء، جمع شاء، شيء يراد به شيء فعل بمعنى شاء وهو المريد مختار، وهذا يكون في الله ويوصف به. قل أي شيء أكبر شهادة، أي شاء وفعل لفاعلين كذا قد يكتر، يعني يجي كثيرا، يعني فعل المراد به فاعل أي مختار. ولا تقولن لشيء أي لشاء، ولذلك رسمت على صورة شاء وإن لم يقرأ بها، بالك رد بالك يا سيدي. ولا تقولن لشيء أي لأحد شاء منك شيئا، شاء أي مريد منك شيئا، شاء إيش؟ ورسمت في المصحف وحدها عندنا. ولا تقولن لشيء، ولا تقرأها شاء كما يقرأها بعض القراء على صورة مرسومة، هذا غلط. لشيء وين كشبت شاء فيها رمزية. ولها نظير واحد مخالف للسياق جاء على القياس في الرسم، إنما قولنا لشيء إذا أردنا، هذه مكتوبة على القياس، لأن مشيئة الله نافذة فيه قياسا سننيا. بينما لتقولنا لشيء، هذا قول رسول الله لمريد منه شيء وهو لم يتحقق بل تأخر، فلم يكن إذن، وهذا شيء غير هذا الشيء. هذا كفاد العموم، حيا وشيئا، نقول هذا حي وشيء، شيء عام من الحي. بينما الشاء هذا ود أن يكون حيا وعاقلا صاحب مشيئة. إذن فشيء في وصف الله غير شيء في وصف غيره أو عبارة عن غيره وسواه. ولذلك إذا خرجنا على هذه فإن شاء الله يعني لا نحتاج معها إلى ذكر هذه الألوان من استثناءات أو التقديرات. الله على كل شيء لا بد يقول هذا من الاستثناء من هذه المشيئة، ما على كل شيء قدير. ولا يقال هل يقدر على أن يغير قدرته، هذه الأشياء كلها تنقلب بها الحقائق منطقا. فلا يمكن أبدا أن يذهب الواحد في التقدير والجدل إلى ما لا يحكمه المنطق أبدا، لا بد من نزلته. أنا إذا خرجت الأشياء عن أصولها فانعكست الحقائق منطقا فإنه لا يمكن نستمر في الجدل، وإلا انقلب كل شيء. وذلك وضع الناس علم المنطق لمثل هذه المشايخ، تصدمت المشايخ. ولا نقول ما القائل لا حاجة بنا إليه، لا يحتاج إليه ذكي ولا ينفع الغبي، هذا قول الذين يعني يسطحون هذه المشاهير ولا يفتحوا الباب، مع أنهم هم إنما وصلوا لهذا بالمنطق. حين تجد تحليلات تجدنا وصلوا لهذا المنطق، فكيف أدركوا ذلك؟ إذن دعونا ندرك نحن أيضا غباوة الغبي وذكاء الذكي لهذا العلم. وإنما الناس الذين حذروا منه خافوا على الضعاف من جهة، أو ذكروا نوعا منه يقال فيه منطق الشبهة، السفسطائيات. فهذه الأشياء التي قد يحتاط منها أكثر. أما المنطق العام الجامع المعروف الذي جعله العلم ضمن علوم الإسلام، وجعل صدر به الغزالي المستصفى، وجعله من أساسيات العلم ومن مواد علم المنطق، قالوا استمداده من منطق علم الكلام، جعله من مميدات علم الأصول، مستمدات علم الأصول. إن الله على كل شيء قدير. دخل فيها الشيء ذهب أبصار أولئك والإحاطة بهم وإنهاء وجود النفاق، ولكن لا تخشى، وإنما لم يفعل ذلك الحكمة التي شاء ولو شاء الله، والله محيط بالكافرين. فلن يعني شيء قد تخطر بوهمك، هذا معناه دفع الإهامات بالجمل الاعتراضية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آية واحدة ما أجملها، أبدعها، أروعها، أجمعها. الله جل جلاله ينادي الكل بوصف الناس، نداء، أول نداء إلهي عام بوصف مأنوس جبرا لما مضى من موهم الإغلاظ على المخالفين والمنحرفين. يا لا تكون إلا من مستدع للإقبال، يا فلان لا تقول يا إلا وأنت تناجي شاردا أو معارضا تريد إقباله عليك. لذلك جاء هنا على خلاف ما مضى، كل سبق على المغايبة، هنا بدأ أسلوب المخاصمة، فسمي هذا نهج الالتفات. والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض جوكين، والأصل الاستجلاب والأصل الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب. هذا صاحب جوال مكتوب انتقال من، لأنه الحديث عن الاسم الظاهر هو غيبة باتفاق. كل الحمد لله أنت الآن تتحدث عن الله بالغيب، لأن الاسم الظاهر ومن قبيل خطاب الغيب. ما تقولش إن فلانا، إنه إذا كان حاضر فإنك تخاطبه أو يكون هو المتكلم، لأن الحضور يدل عليه التكلم والخطاب، وغلافه إما بضمير الغيب وإما بالاسم المظهر. فهذا لو الميلوان الالتفات، أولا هذا مقطع النداء يحتاج منا ابتداء إلى بيان وجه النظم. لماذا جاءت الآيات يا أيها الناس اعبدوا ربكم بتراث التوصيف لأصناف الناس، مؤمنهم وكافرهم ومنافقين، المتقين والمنغلقين الذي سواء عند الختم الله فيه، والمارقين من المنافقين. حلو شاهد وجه النظم بيان مرتكزات الهداية، قاعدة الاهتداء العقدي. لأن ما ذكر قبل من هؤلاء مهتدون بالقرآن، وهؤلاء ضالون لأنهم انقطعوا عن الهداية، وهؤلاء لأنهم يترددون إذا ويتلاعبون ويستهزئون. وفي الحقيقة هذا التوصيف هو راجع لمسألة التنويه بالقرآن أولا، لأنه تنويه بهدايتي. هذا الكتاب الذي من أقبل عليه وأخذ به اهتدى وأفلح وفاز، والذي عرض عنه هذه حاله وهذا مآله سوءا، حصل له من الاشتياق إلى ما هي مرتكزات هداية هذا الكتاب. ليش يدعو؟ ليش ينادي؟ ما هي أصوله العقدية والتصورية؟ أصل بنائه؟ يعني كأن النفس تهيأت لأن تسأل أي شيء هذه الأصول العادية في هذا الكتاب؟ الاقتراب في النفس الناس الذي بني عليه البساط أو درجة. الحديث أن فيه هدى والمهتدون هؤلاء والمنقطعون هؤلاء، ثم هذه هدايته تلك مطالبها. بيش يطالب الكتاب؟ شوف انت، اذا حصل نوع من الاشتياق لبيان اصول الكتاب الهادي الكتاب، لان الهدايه فيها اصول ولها فصول فروع تجليات وامتدادات. وفي الحديث عن الاصول هو الذي ينبغي البدء به في التعريف بهدايه الكتاب. فجاء هذا الالتفات، والالتفات قلنا استدعاء، النكتة فيه هنا هو استدعاء لحضور المدبر، وثانيا العناية بما يحمله النداء نكتة أخرى، وثانيا تعجيل بما يشتاق إليه المشتاق بتعريفه بمطالب الهداية الأولى. اسمها نكتة تخص بعض الباب في أسلوب الالتفات. ثم حين نجد ابن عاصي يقول ويا للنداء وفيه تنبيه، هو كان يشير رحمه الله إلى أن يا الأصل فيها مناجاة البعيد، والمنادي هنا الله وليس أحد منا ببعيد عنه. فإذا سنحتاج إلى أن نقدر فيها أو نقول جاءت لمعنى فيه البعد، ولكن بعد معنوي هو غفلة هؤلاء عن هذه الأصول والمطالب. فمناداة القريب بأ وهمزة للقرب أو للقريب، يا وللمناد النائي أو كالنائية، تقول بالمالك العام المنادى النائي البعيد والذي كالبعيد، وذلك البعيد معناه منزل منزلته، فما إذا كان قريبا ولكن غافلا وساهيا ومعارضا، تقول له يا فلان ولو كان قريب، حيث كان أحدكم نائما وبيني وبينه يعني قاب قوسين أو أدنى، ولكن يقول له يا غافل. إذا تحديده فضحة يا غافلا، إذا نكرته حتى لا يظهر في الجماعة بما يخص، نكر المقصودة نكر الله المقصودة نجاء ما فيه. فإذا كالنائي أو المنزل منزلة النائي، لماذا؟ لأن هؤلاء خصوصا إذا قلنا بأن الناس هو عام في اللفظ خاص بالسياق. نسبق لنا أن الخصاب في القرآن كما هو في البيان على أربعة: خاص مدلوله خاص يعني يراد به الخاص، وعام يراد به العام، وعكسهما وهو خاص يراد به العام وعام يراد به الخاص، وخامس في خلاف، هذا نذكره إن شاء الله في حينه. ولفظ ما خص وما قد عم في مدلوله وعكسه أيضا قوفي، لأن هذا أنا عكس هذه التنتين نذكرهما. ولفظ ما خص أو قد عم في مدلوله، إذا في مدلوله خاص في مدلوله والعام في مدلوله وعكسهما على دور قل وكل وقت فيها في البيان وقت فيها في الأصول. وهذا لفظ عام ويراد به الخاص بدلالة السياق. فالناس اسم جمع لا واحد له من لفظه، ومعنى اسم جمع أنه من حيث المعنى كالجمع ولكنه ليس له واحد، لأن جمع إنسان أناسي أو إنس، وهذا بمعنى وقد سبقا بينه في ومن الناس من يقول آمنا. والسياق يقرب هذا، السياق سباقا ولحاقا. في السباق وقال تعالى ومن الناس وذكر المنافق، وحبق النبي أن أل للأحد فترجع للمذكور قبله هم الكفار، أي ومن الناس أي من هؤلاء الذين سبقوا فهم كفار، لأنهم تم عطفت ومن الاشتراك معهم في كون كليهما كافر في العمق، يعني هم مكذب وما هم بمؤمنين. إن الذين كفروا ومن الناس أي من هؤلاء. واضطرد عند العلم ذكر الخطاب يا أيها الناس في القرآن المكي، نعم قد يذكر لوجود متعلقه في المجتمع المدني، منافق أهل الكتاب والمنافقون من الأميين بقوا، فبقيت صورة من صور الكفر، فبقي الداعي أو المقصدي لأن يخاطبوا بجهة الخطاب. ولذلك جاء في عباس وغيره أن يا أيها الناس تخص القرآن المكي، ويا أيها الذين آمنوا تخص القرآن المدين، يعني من علائم أن هذا القرآن تجد في هذا الخطاب وهذا الخطاب. وعقب علي بن عصي بقوله أما قولهم بخصوص النداء يا أيها الذين آمنوا في المدني فهذا مضطرد، لا تجد يا أيها الذين آمنوا في المدني، لكن قد تجد يا أيها الناس في القرآن المكي لمقصد اقتضى ذلك. وهذا من تعقيباتي وتحقيقاتي في الباب، انظروها في تفسير عند هذه الآية. يا أيها الناس لحق اعبدوا ربكم، الأصل في الأمر بالشيء أن يكون للخالي عنه، أي قصده من طلب أن يكون لتحصيله. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا مفرعا على الطلب الأول، يدل على المخاطب ممن يجعل الله أندادا وهم الكفار والمنافقون. منافقون من الكتاب يتسترون على كفرهم وينكرون الشريعة القائمة ونبوءة رسول الله. وقالت اليهود وعزير بن الله فهم أيضا يجعلون الله أندادا. ثم قوله تعالى بدأ وإن كنتم في نفس الخطاب يا أيها، لأن هي تشبه الخطاب، ولذلك قالوا بأنها إنما يا أيها الناس في المقصود المعرف بالنداء، يقول إنما بني لتضمنه معنى الحرف وهو الكاف الخطاب، كأنه خصب فديك يا أي يا فلان، كأنه قلت إياك أو أنت، لأن عندنا الأسماء لا إنما تبنى الأصل فيها الإعراب وتبنى لشبهها بالحرف، شبه الحرف بالنسبة لمنادى المقصود هو شبهه به في باب النداء بالكاف، نداءه هنا ككاف الخطاب ففيه تعيينه. ولذلك جعل المنادى المقصود من المعارف السبعة هو سابع المعارف، وذكره ابن مالك في التسهيل واختاره في الكافية، انه من تمام سبعة المعارف كهم وجي وهند وابني والغلام والذي وما نجيب القصد تكمل الألفية وما نجيب القصد فهو السابع. وجعله بعضهم من قبيل الإشارة، هنا معرف بالإشارة، سبيع بالإشارة. ولذلك غالبا ما تكون يا أيو فيها ها التي تقوم مقام ذا في المفرد، ونبع عليه معصية أيضا في التفسير، فانتبهوا لهذه المعاني الدقيقة في التفسير. يا أيها الناس، خطاب ظاهر العموم وحقيقته هو الذي نحاه ابن عصية خلافا لجمهور المفسرين هم متأخرين. قالوا واختلف أهل التأويل، فمن قال الخطاب هنا للمشركين، قال لأهل القتال من اليهود، ثم أخر فقال وقد ذكر ابن فورك، هذا معروف في مشكل، قال هذا نادى يتناول المؤمنين أيضا، يعني يدخل المؤمنون حتى أيضا في كل خطاب من الله هنا إقبال على الثلاثة الأصناف، وهذا عندي فيه هذا متدقيق في محله، في محل التدبر. فيا أيها إقبال على هؤلاء المعرضين، بدل من أن نتأول عبوده بأن المراد منها طلب الزيادة للبعض وطلب الإنشاء من بعض وطلب التثبيت للبعض، من المخاطبون مؤمنون ومنافقون وكافرون، هؤلاء طالبون بإنشاء الإيمان وهذه طالبون بالتثبيت، يعني نحتاج إلى كثير من التأويل وكثير من الافتراض، في حين مسألة وجهتها بينة يا أيها الناس. وتلقبهم بالناس في هذا المقام، أنا عندي والله أعلم انتبهوا لهذه النكت فائقة في القرآن. الخصاب يا أيها الناس يحمل مضامين معينة، وأيها الذين آمنوا مختلفة، ويا بني آدم يحمل مطالب مختلفة تماما. وبالتدبر إن شاء الله البسيط تبدو لكم هذه الفروق النيرة إن شاء الله. تعلمون أن القرآن غاية في بداعة البيان، وهكذا يريد التقاء اللسان التقاء البيان به يرتقي الجنان والفهم أيضا. والمدخل إلى إعجاز القرآن بياني، وإن كانت وجوهه متكترة لكن المدخل بيان، والمقصر فيه لا بد أن ينعكس تقصيره سلبا وقدرة على الوجوه التي يريد بيانها أو رسولها إليها. فانتبهوا معي إلى ثلاث أمثلة إن شاء الله. شوف، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونزلت في ستر العورات، استروا عوراتكم لا تكشفوها. وهذا ينبغي إذا كان خطابا بنعش الآدمية التي تتنافى مع التعرية. أنت لست حيوانا الذي من شأنه أن يتعرى، ما شو يقول للحيوان تستر كذا. يا بني آدم، وفيه وخز غاية بهذا اللون من لون النجاة، وهذا يجينا إن شاء الله عند قول الله يا بني إسرائيل، يا أبناء يعقوب النبي، هو بصدد توبيخهم تنبيههم زجرهم، لأن هذا اللون من الوان المناداة بهذا اللقب يفيد الزجر ضمنا ولكنه أقوى من التصريح. يا بني آدم، أيها الآدمي، أيها الآدمي تستر، فأنت الآن تذكره بآدميته، فلا تترك له مجال لأن ينتقد ويعترض فيها. أقول لك لو قلت له يا مومي، أقول لك أنا أستمع من أليم، لا تلزمني بدين. وإذا قلت يا الناس، يقول لك سيما قال لك أنا من الناس. لكن لو قلت له يا بني آدم، فهذا يريد إذا أراد أن يتنصل من أدميته فله ترك. فقلت أنا جريت على أصلك الحماري أو أصلك الحيواني. يقول يا آدمي، فهذا خطاب. حين تقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا تخاطبهم بشيء التزموا به، أصل الإيمان، لأن هذا من مقتضيات الإيمان أن توفي بالعقود. يا مؤمن بالله وكتابه، ألا تلتزم بعقود ألزمك هذا الإيمان بها؟ ويبقى لنا يا أيها الناس، كما هنا الناس نرجع إلى نوس، قلنا لا اختلف في أصلها، قلنا نستبعد النسيان وإن ارتضى ابن عصية في غير هذه، تستبعد هذا الأصل لمسائل كثيرة من حيث الاشتقاق لبعده قليلا ومن جهة المعنى. النبي ده قلت لي يا أيها الناس هنا يا أيها اللي أصولهم نسيح ده قلنا بأن أسماء الجموع قد يندر في أصولها الاشتقاقية واستحضاراتها. يعني عندنا الحكم إذا علق بمشتق أو ما هو كالمشتق أذن بالعلية في الحكم أو في الوصف أو في المتعلق به. يا أيها الناس نوس الحركة، ناس ينوس إذا تحرك، والحركة في الآدمي دليل حياته، حركة باطنية بالعقل والفكر وحركة ظاهرية بالفعل. والإنسان حين نريد استدلال على موته نجس نبضه، فإذا خلى باطنه كظاهره من الحركة نبضنك حتى على مستوى النبض نقول هذا ميت، نوش متحرك بالفعل وبالفكر. وإذا قلنا إنه من الأنش على أن الهمزة حذفت وأصله أناسي، وذكرنا لكم الأشياء المتعلقة بهذا في الشقاق من أصلها الأناس ثم حذفت الهمزة إلى آخره، ولذلك لا تجد ناس إلا أحيانا في بعض الاستشهادات، أما الناس زي ما يجدها تزموها أل عوضا من الهمز المحجوف. فقلنا بأن أصلها الهمز وحذف وأنها من الأنش، الأنش إنما يكون بالمماثل، معناه أن هذا الكائن محتاج لأن يعيش مع مثله، فهذا يدل على الاجتماع خاصية. إذن فإذن هذه كلمة ناس تشير إلى خواص هذا الكائن المخاطب، الذي تتجرد منها بطلت ذاتيات وجوده المهوي، ما هي توجد، لا يفكر ولا يفعل ولا يقبل بوجود الآخر أنس، بل ولا يحس الآخر بأنشه معه. وهنا يجيء ضرورة تزاوج، ضرورة التساكن، ضرورة الوجود الاجتماعي، ضرورة الأخرى التي هي من مقتضيات التسمية، مقتضيات التسمية بالناس. وفي إشارة إلى أن هذا اللون من ألوان الاسم في النداء، إذا كنتم تفكرون وتفعلون وتعيشون مع بعضكم وتحتاجون إلى مجتمع نظام، فلا بد من أشياء جمعكم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساجوا، رحم الله القائل. وإن شاء الله أن بقي مع الآية الكريمة، اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن تعاطيك ما تبلغون به جنتكم، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن تهن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثرنا على من ظلمنا، وصلنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.